رؤية العروة رؤيته الآن أمامه هذا عارف لأنه قلبت عنده كله هذا تكشيفه عند المسلم الحريكة يعني المقلب وعنده واو رؤية نطره رؤيته رؤية نطره رؤية وكذلك جيئاً لا زين نصره زين وعارضة لله هذا متحركة لأننا نصرف لي حركة الله هذا يجب هذا لا تقبل ها هذا معناه وعليا للعروف تقريبا الواو يا واجبا تقريبا له المقابل الواو يا مرغما حال كونك مرغما لا كلا وشد قال لك ابن مالك شد معطل غير ما قد وسيما في القواعد هذا شد اللي جاكم يخالف هذا تعرفنه بالشاد لا يقاس عليه هذا القيام اسمع اخر اذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وكان سكونها أصليا وبدلت الواو ياء وعظمت الياء في الياء وذلك نحو سيد سيد ونسله سيد وميت نعم سواء ياء ولا واو يجتمع ذات كلمة في كلمة الله وسبقت إحداهما بالسكون لازم قلب الواو جاي وترغم سيدنا انت لا تجيده تروه سيد من السيادة يسود الإنسان يسود وجاءت لا والواو في كلمة واحدة لا أقصد هنا الفعل المبني للمجموع لأن عدو حل وصلي ولا سبق إحداهم سبق إحداهم ولا سبق إحداهم سبقت شوف قال لك سبقت وليقت واحدة منهما لا سبقت واحدة سبقت إحداهما تقول كان المرء تقول سبقت ما هي أساسية جميل من أهل التدقيق ما شاء الله سيد وميت أصله سيد وميت على وزن تلقين واستمعت الواو ولا وسبقت إحداهما وقلبت الواو لا مظلمة الياس يا كثارة سبيل ومجيء. وإن كانت الياء وإن كانت يا إخواني الياء والواو هذا في كلمتين لم يوصل ذلك ما في أعجاز نحن نعطي نعطي واقي نعطي يا هذا في كل ما هو ساكن ساكنة والواقع الواو هذا متحرك لا كلمتنا اخر الشيخ قوله شذ معطن ايش معطن هذا والمفعول ايش قصده يعني معطن مع معطن الذي يعطيه الذي جاءك على خلاف يعني الذي يعطيه غير ما سبق هذا تعرف انه شذ معطن اي الذي اعطي شيئا لم يستحقه يعني يجب يخالف ايوه نعم نعم يجب هذا وكذا انعرض الياو انعرضت الياو او الواو بالسكون كقولك في رؤيته رؤيته وفي قاضية هذا عار وشذ التصحيح في قوله يوم ايوم ليش كان التصحيح هنا كان؟ أجل ليش كان التصحيح؟ أي مومون لومون لو لو لوم أي مومون ليش؟ قياس تقلب أيوم يا لأنها في كلمة واحدة استمعت الواو والياء وسبقت إحداهما. توفرت الشروط يعني. توفرت الشروط. بس هنا ما سبقت إحداهما بالسكون يا شيخ. سبقت الواو سبقتها الياء. ياء ساكنة. الياء ساكنة. الياء اجتمع الشروط. ساكن أي أيوة. يوم أيوة. في المفرد التي فتحت. هذا أنا تقصد على المفرد يوم. لا لا. أيوة. في كركراع. لا. يا طال. هذا السبب. إيه؟ لما أتينا بالهمزة هنا أيوة. هنا جمع وجمع أفعول على تاتي جديد قال أفعول. طيب يا شيخ مثلا في أيام منكح والأيام منك. لا يا أخي الأيام غير جمع الجيم يعني ما هو جاي. غير اليوم. أدري وتفكر أدري وتفكر. ما لا تقدر. لا ما هو هذا ما هو دليل. هذا ما هو دليل هذا أن المرأة تدري ما لا تدري ما هو داخل فيها ذلك عوى الكلب عوى عوى والقياس عيا رجاء ابن حية حيوة عوى الكلب عية عية قياس عية عية قياس عية ولكن أستاذ هناك أنه قلبت الياء هذا واو القياس عية أصفى عية أصفى عوية لأن سمعت الواو والياء بكلمة واحدة وسبقت أحداهما لازم أن تقلب الواو هذا ياء مو شرط تقلب الياء هذا واو نعم شاذ عوة لا عوة عوة عوة نعم أنا خرجنا من هذا القياس عية نعم أنت يا انا واو بتحريك اصل يا انا واو بتحريك اصل علي ها اصل ولا اصل اصل اسال الشيخ يا شيخ اصل يعني اصلي من يا انا واو بتحريك اصل بضم الهمزه اصل اي اصلي ولا اصل ابدو اصل انا بالبناء المجهول بده هو اصل من يا انا واو بتحريك اصل ألف نبدل بعد فتح المتصل أصول ها؟ أصول هذا صعود هذا لا تتعلم مكسورة السين صاد نحن ما نطلق هذا لا في العرب تحت أسمع موسى هذا أصيلة أصيلة ما في ما في لا أصول هذا أصيلة من التقصيلة من فعل هذا فعل ماذا من أصيلة لا أخي فرق بينها أيها نسأل نحن نستفيد من يانا واو بتحريك إيش نقول بتحريك ما تقول بتحريك أصول أصول فعولة أو تقول إيش أو تقول تخليها على ذا فتقول بتحريك أصيل أصيل نعم هناك يطلع دون تتفرق تتبعون يعني أكثر تتبعون من اللحظة يا نواو يا الآن أول كلب إيان خذ خصمه أبدل أليفا أبدل أليفا عندي الأنفية كنت شكلتها كلها الشيخ أو جاوب الله ذي تحريكين أصيل محرقتين مفصيلة تحريكة في الأبدلها أليفا إذا وقعت واحدة منهما بعد فتح متصل كم شرط؟ تحريكي وأصيل ثلاثة شروط بعد فتح بعد فتح أكثر أنزل حورك التالي إنك هذا مقيد لأنه وين تحركة الياء أو الواو ووقعت واحدة منهما بعد الفتح ولم يكن بعدها حرف هاي بلا وقدم بلا وقدم مثل رماء رماء رماء الحركة التالية هذا الشرط إذا وجد التالي هذا لازم أن يكون محركا اي نعم رمايا وإذا لم يوجد إذا تحركت ووقعت هذا الشرط تقلب ألفا مثل دعاء مثل رماء اي نعم ولكن بعض من لم يفهم إذا شاف الحركة التالية يظن أنه لا تقلب الواو ولا الياء ألفا إلا إذا حرك ما بعدها فإذا حركتا ووقعتا بعد فتح لا تقلب الألف هذا عند من لم يفهم هذه القاعدة مثال على رمى رمى هذا رمى نعم ما هو شكل أن يكون ما بعدها محركة إلا إذا كان موجود فإذا لم يوجد وحركة الياها ووقعت بعد فتح الباب وليده خليفة انتبه يا ما فهمت فهمتها يعني إذا كان بعد حرف لابد أن يكون محرك إذا كان موجود هناك لازم أن يكون محركا فإذا كان ساكنا لا مثل بيان مطويل بيان إذا هذا فتح ما قبله لكن وقع بعد لم يحرك يداري والله مسكينة ما بعده وهي كمان وهي اللام هذا لا يكف إذا كانت الياء هذا أو الواو هي اللام لام الكلمة لا يمنع من حدهما الساكن إلا حد الياء أو التشديد وهذا الجديد في ذلك يخشون ربهم أكله يخشعون حركة الياء والقطعة ما قبلها قلبت ألف تقدر أن تقول للذي ما يعرف التصريف ليش قلبت الياء هذا يخشعون ايش أكله يخشعون حركة الياء ما قبلها قلبت ألف ليش قلبت ما بعدها تاتي وما هل يجال لك الحركة الثانية روح استثنى الساكن المحذف الالف استثنى الساكن قلبت الياء المحذف الالف بقي الفاتحه الالف لا لا بعدها تاكل ساكن غير الف واضح ايوه لازم يكون ساكن غير الف وهي لا يقع علالها في ساكن على وزن يفعون غير الف على وزن يفعون يفعون لان لام الكلمه وكذلك يدعمنا يوم القيامة يدعونا يدعيونا أبدا يدعونا من الدعوة واوي يدعونا حركة الواو في واوين نعم حركة الواو وفتح ما قبلها بكل متاليف قالت يدعونا التقاساتنا يدخل باب يدفع ما فهمت ولا فهمت الفتحة اللي دل على الألف المحذوفة أو مثلا أولا للتشديد فيها الألف ما يمنع للباب والياء إذا كانتا لام الكلمة ما يمنعهما من القلب أن تقلب أليفا لا يمنعهما الساكن إلا أليف أو ياء للتشديد مثل علوي إلا أن مثل يخشيان وهذا يخشيان ليش يا هذا ما قلت هذا ساكن ألف ساكن لأن بعدها ساكن نسيت هذا ليش أو لا عين التشديد فيها قدوم أو واو المسجد لا المسجد كيا النسبة بالنسبة إلى علوي علوي فتوي واضح عذاب يوم انتبه يا هذه القواعد كيف ألمس أقرأ هذا معنى انتهى الشرح الأبيات الثلاثة إذا وقعت الواو والياء متحركة بعد فتحة قلبت ألفا نحو قال وباع أصلهما قول وبيع فقلبت الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها هذا إن كانت حركتهما أصلية فإن كانت عارضة لم يعتد بها كجيلا وتوم أصلهما جيأل وتوأم نقلت حركة الهمزة إلى الياء والواو فصار جيلا وتوما فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما وجب التصحيح نحو بيان وطويل فإن كانتا لاما وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا أو ياء مشددة كرميا وعلوي وذلك نحو يخشون أصله يخشيون قلبت الياء وألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة وصح عين فاعل وفاعلا كأفعال كأغيد وأحول الحمد لله حذفت بعد ما نقلنا في هذا أصيب داره يصبه حذفت بعد من حركة الهمزة في جيئل نعم حذفت الهمزة بعد ما نقلنا حركة بعد ما نقلنا حركتها إلى ما قبلها حذفنا الهمزة جيئل يقول لك حذفت نعم الهمزة بعد نقل شغلية هذا ما قلت لكم الهمزة إذا كان محركة وما قبلها ساكن فليقي لنا تحريكه للساكن لازم الهمزة هذا الهمزة بعد نقل شغلها هذه قواعد أمس وصحى عنه فعل مما فعل جاء فعل فعل به صحى عنه فعل في المخرج وكذلك فعل كما في الفعل متى صح العين هذا من المخرج هذا ومن الفعل دا أفعل إذا كان الوصف منهما يحملان عليه إذا كان الوصف منهما على أفعل كأغيد وأحمل غليلا وين الوصف منهما أغيد وحاضيلا وين الوصف منهما أحمل ومن الفعل حاضيلا على هذا على الوصف عمله الحرف وكذلك المخرج مصدره حوالي وكذلك المخرج مصدر نعم ألمس ليش النون أغيض مصدر كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح نحو عورة فهو أعور وهيف فهو آهيف وغيد فهو أغيد وحول فهو أحول وحمل المصدر على فعله نحو هيف وغيد وعور وحول وإن يبن تفاعل من افتعل هيا ماذا نفعل خويفة أخوة يعل خوفة خافة خويفة خويفة خافة أقول خائف يعني لا ليش ما ليش قلبت فيه الواو لأن الواو ليس تصلية على غير أفعال خليه حتى تفهموا ليش ما قيل فيه خوي ولا هل هابة قيل ما قيل فيه هل ليش السبب لم تصح عينه شيخ الوصف منه على غير أفعال فاعل خائف هايل هذا الجواب لأن اسم الفاعل من خاف خائف يعني فيها الإعلال فيه الإعلال أصل خاوي الفعل فيه إعلال والمصدر وكذلك هايبا من الهيبة هائب انتبه لأن لم يعل أيضا في فعله يا شيخ نفسه صحة في عويرة صحيح العين لم يحصل فيه اعتلال وأما في فعل خاف هذا حصل أيضا وهذا الوصف على فاعل لأن أفعل. الفاعل منه أسعد عورة من عويرة ما قلبت فيه الباو همس وكذلك فعله همس من يبنى أفعل هي بنت فاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل إذا ظهر عن التفاعل وهو التشامل من صيغة افتعل والعين واو وعينه واو سلمت لا تخطئ مثل ايش استواروا استواروا ليش ما كنت في استاروا ليش هذا من التفاعل التشامل ها هو القيدة ان يدنى منه مع التفاعل هذا البيضة نكمل الجواب إذا كان الباب ظاهر من افتعل هذا معنى التشابه هذا الشرط الأول والثاني إيه؟ أن تكون عينه واضح وهنا تخلق سلمت ولا تخلق الدليل على ذلك ابتاعوا فخرج ابتاعوا لأن هذا تخلق لأن ظهر فيه معنى التشارب ولكن عينه لا لذلك ابن مالك قيده بقوله والعين واو تلمة إن لم تكن عينه واو ولو ظهر فيه معنى التشارك معنى التشارك لا تقلق انتبهوا يا إخوان لذلك التشاور واضح ما فهمتم ولا إجابهم بالظهر هذا شرحته لكم ولا ما مر وكذلك استافوا بمعنى تسايفوا وضاربوا بالسيوف بسيوف ليش قلبت الياها قلبت العين هذا أليفا ما صح لأن عينه لا قربها من المخرج إذا كان ابتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد وارتاد بتحركها وانفتاح ما قبلها فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو بتاعوا واستافوا أي تضاربوا بالسيوف وإن لحرفين بتاعوا بمعنى تبايعوا ظهر فيهم معنى اتصار والياء كمان عين وعين كلمة لا ولذلك هو بديله ولكن لو كانت واوا زين يا شيخ ابتاعوا وتسيفوا يعني هو في الاشتراك في الفاعليه والمفعوليه لانه الفاعليه من جهه البائع والمفعوليه اللي وقع عليه البائع كذلك السيف واللي حرفين ذا الاعلال استحق صحيح اول وعكس قد يحق الان اذا جاكم في اللسان العربي حرفان كل واحد منهم يستحق الاعلال ماذا تفعل وين يجب صحيح اول الاول يصحح ويقلب الثاني صحيح اول مثل زاويه زاويه المثل منه جوا ياك حرفان أصله زون هذا زوي كل واحد منه يستحق القلب ها ولب الثاني ألفا وصحح الأول وهو الباب هوى كمان الهوى مصر له هوية مصر له هوى مصر له هوي ذات حرفان باب ولا كل واحد منهم يستحق الإعلام صحح الأول وصل بالياني وعكسه كاليحيى مثل آيته وعكسه ايه؟ العكس اللي هو العكس وهو ان يقلب ان يقلب الاول ويصحح الثاني مثل ايه اصله ايه ايه يا آل كل واحد منهما يستحق الاعلى وكذلك غايه اصله غايته قلب الاول وصحح هذا الثاني امشي إذا إذا كان في كلمة إذا كان في كلمة حرف علة كل واحد متحرك مفتوح ما قبله كل واحد إيش كل واحد متحرك متحرك مفتوح ما قبله لم يجز إعلالهما لم يجز إعلالهما معا لئلا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر ولحق منهما بالإعلال الثاني نحو الحياء والهوى والأصل حيي وهوي ووجد في كل من العين واللام سبب الإعلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير وشد إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية شيخ هنا الآن نقول إذا واو ياء اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء هين يعني إذا أدغمت في الياء طيب بالنسبة للياء سبب الإعلام تطرفها إذا قلنا هوى يوم وقلت هو محل التغيير نعم بس الإعلال الثاني يا شيخ كل واحد منهما استحق الإعلال الأول استحق لأنه تحركت الياء وانفتح ما قبله فحصل سبب الإعلال ولكن الأحسن طيب الإعلال الثاني اللي من اللي استحق الإعلال الثاني الياء إيش الإعلال اللي استحقته استحق الخلف ليه أولا قبل هذا يستحق كل واحد منهم يستحق نعم الآن الواو لما نعم نعم الواو تستحق الإعلال لأنه تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الواو ياء وكذلك الياء الياء كذلك إيش نقول؟ لا تستحق لأنه ما تطرفت الياء الواو هذا الواو هذا الذي قبلها يتحد طيب الأصل أنه يقلب الواو وليس تقلب الياء اجتمعت الواو والياء تحركت الواو الياء وفتح ما قبلها الواو هوي اثره هوي هوي تحركت الياء وفتح ما قبلها لسه ما خذبه كل واحد منهما تفتح القلب اذا قال القلب ما في بعد ذلك اعلام ما سادر لان لا يستمع اعلاما في كلمة واحدة ما سادر الآن هوي هذا كل واحدة منها تتحقق الإعلام لأنها متحركة وقاتب على فكرة كل واحدة تستحق الإعلام أنا القلب كل واحدة تستحق القلب نعم والله الأولى يا شيخ الأولى تستحق القلب والثانية إيش تستحق تستحق من القلب لأنها محركة وقاتب بعد فكرة إذن يحق لنا أن نقلب أي واحدة أقول لك تستحق لكن الأحسن الأول الثاني لأن هو محل التقدير وإيش فيه يا غاية ما فهمت ما فهمت أيها كمل لك الله مفتوحة وليا ما مفهومة تحركت الياء كل ولو وفتح ما قبل تقبلت الياء أيها نغلق الباب وعين ما وعين ما آخره قزيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم أيها اسمعوا هذا الذي يمنع من الخلق وعين ما عين الاسم الذي قد زيد في آخره قبل أن يطلق هذا ما زيادة يخص الاسم يخص الاسم واجب أن يسلم واجب أن يسلم من الإعلام من الخلق مثل زال المصر من زال جولان جولان هذا واو هذا تستحق القلب لأنه متحرك بعد فتح كمان وما بعده كمان فتح ولكن لما زيد في آخر اسم هذا أليف والنون اللذان زيادتهما لا يزالان إلا في الإثم لو بدا من يفعلان ما تعطلوا أن يفعلان أليف هذا ما هو زاني أليف هذا إثم ما واجب أن يسلم واجب أن يسلم مثل جولة وكذلك طيران طائرة طيران لا هذا الاسم قلب ذلك مع أنها متحدثة وما بعدها متحدثة وما قبلها متحدثة لأن هذا زيد في أصل هذا الاسم.